بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، مسألة الميثاق كنا نظن من الأمر قريب، وهو ما شاء الله تبارك الله. يعني الميثاق هذا شيء خطير للغاية، يكاد القرآن كله يكون في الميثاق. وكنا بدأنا وتعدينا 50 آية وتعدينا 20 جنس من الأجناس، وبدت الأمور كل يوم تكتشف أن المصحف كله في الميثاق، لأنه أصل الأدلة كلها، كل الأدلة. نحن ظهرنا للدنيا مرتين، وفي كل مرة يقرن بنا حجة قاهرة. المرة الأولى قرن معنى الميثاق، والمرة الثانية قرن معنى الفطرة، والفطرة مركبة على الميثاق، والميثاق على الفطرة، فما يستطيع الإنسان ينفك من هذين الأمرين. ولذلك سيأتي في تفسيرات السلف على هذا. الأجناس 20 اللي ذكرناها أو نحوها إن شاء الله نعيدها مرة أخرى أو نرتبها، لكن في أيضا آيات أخرى ما ودنا نتفوت. أولا من الآيات أيضا الميثاق قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام، وهذه الآية كان يعني من قديم كنت أتفكر فيها، سبحان الله. إبراهيم عليه السلام يذكر منة الله عليه، يقول: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بدأ يذكر النعم الكبار، فقال: أول نعمة الذي خلقني فهو يهدين. فكان كثير من الناس يقول يعني كيف النعمة هذه، إن بدأ بأن خلقه ويهديه، فهو وبعدين الفاء هنا بعدها يذكر الواو يطعمني ويسقين، لكن هنا فهو كأنها الفاء للتعقيب والتركيب، كأن الهداية مركبة على الخلق. قال: خلقني فهو يهدي. فسبحان الله، إذا قرأت التفسيرات العلماء وتأملتها أصبح معناها: الذي خلقني مسلما فهو يهديني لما خلقت له. وعندئذ يتضح أن هذه أكبر نعمة في الوجود، وبدأ بها الخليل عليه السلام. هل يوجد أكبر من النعمة هذه؟ أبدا والله. ولذلك قال الخليل: الذي خلقني، أي خلقني مسلما، يوم قال: هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء النار ولا أبالي، خلقني مسلما وأنا في صلب آدم. فهو يهدين، أي يهديني لما خلقت له، كما قال: إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا فهو يهديهم لعمل أهل الجنة وييسرهم لعمل أهل الجنة، وخلق النار وخلق لها أهلا فهو يهديهم وييسرهم لعمل أهل النار، ولا يظلم ربك أحد. وهذا من معاني قوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر فهدى، مثل خلقني فهو يهدي، حتى الفاء نفس الفاء، هذه مثل هذه، قدر فهدى. وهذا أيضا من أدلة الميثاق، سبحان الله العظيم من هذا الميثاق. كذلك من الأدلة جنس آخر، وهو قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. تفسير أبي بن كعب، أبي ما يفارقنا هنا، قال: كان الناس أمة واحدة على التوحيد يوم أخرجهم من صلب آدم فاختلفوا. بعد ذلك اختلفوا، لكن ما هو الزمن اللي كان الناس كلهم أمة واحدة على التوحيد؟ يوم أخرجهم من صلب آدم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهذه أيضا جنس ترى في القرآن، كان الناس أمة واحدة، غير آية البقرة وآية يونس موجود نفس المعنى كثير، ان الناس كانوا سواء، او كانوا في وقت من الاوقات كانوا كلهم سواء ثم اختلفوا، كما في ايضا سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بالروح القدس، ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من استمر على الإيمان ومنهم من كفر، وإلهم قبل كانوا أمة واحدة. والآيات كثيرة في هذا، وهذا أيضا جزء مستقل. كذلك من الآيات أيضا آيات واضحة قول عز وجل: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن كل آدمي كان مسلم مرتين، مرة يوم الميثاق ومرة الفطرة يوم ولد كل آدمي. فالله عز وجل يقول: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن كما قلنا، كل مشرك مرتد، كل مشرك مرتد، هو كان مسلم وارتد عن الإسلام. كذلك من الآيات وذكرناها في المرة الماضية وتحتاج أيضا إلى عناية: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يوم الميثاق. لو شئنا جعلنا النور يعم الجميع، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مضى من الله عز وجل أمر أنه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا أيضا من الآيات، وإن شاء الله الدرس هذا واللي قبله واللي قبله كلها تلخص مرة الأجناس وتصير واضحة، ولا تظنون أن تم الحصر، والله القرآن كله في هذا الموضوع. ولذلك الآن اتضح قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد. هذه الكلمة اللي لنا الآن 10 سنوات وحنا نقول وش معنى القدر نظام التوحيد. ابن عباس ما الصحابة هناك من يلحقه. النظام عند العرب هو الخيط اللي توضع فيه الخرزات، خرزات المسبحة مثلا، أو الخرز اللي تلبس المرأة. الخرز الخيط اللي ينظم الخرز كله يسمونه نظام، يسمونه نظام. إذا انقطع كل الخرز يذهب. ابن عباس يقول التوحيد هذا مسائل كثيرة، لكن الخيط اللي ينظم مسائل التوحيد كلها وينظم لك أصل التوحيد وفرعه وكماله وأساسه القدر. فكنت تفكر تقول القدر هو اللي ينظم لك التوحيد كله. نعم، لأن التوحيد ما هو؟ التوحيد أصل الإسلام. التوحيد هو أصل الإسلام، الإسلام ثمرة التوحيد. لأن كنت تفكر في كلمة توحيد وفكر في كلمة إسلام. الإسلام أنك تسلم، الإسلام الحقيقي وليس الحكمي، أنك تسلم لله عز وجل. متى تسلم؟ إذا أيقنت بأنه الواحد. الواحد في ماذا؟ ليس في الخلق فقط، الواحد في الحكم، والواحد في الهداية، والواحد في الإضلال، والواحد في التدبير، والواحد في الأمر والنهي، والواحد في التشريع، والواحد في كل شيء، في الألوهية. إذا أنت وحدت أسلمت، لأن الإسلام نتيجة طبيعية التوحيد، التوحيد اللي هو الإيمان بأن الله هو الواحد. تسلم خلاص، هذا واحد، واحد وقهار. طيب، أوضح شيء أنه الواحد، ومن أخطر الأشياء أنه الواحد، أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ورب يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما حد يختار. إنك لا تهدي من أحببت. إذا أنت أيقنت أنه الواحد في كل شيء، حتى في الهداية، حتى يوم قال هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، حتى ولدك اللي يخرج من صلبك ما تستطيع أنك تهديه ولا تحول بينه وبين قلبه ولا شيء. إذا أيقنت أنه واحد وأنه رب يفعل ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر، عند ذلك بهذا اليقين تسلم. لكن إبراهيم عليه السلام آتاه الله رشده من قبل، وآتاه الله العقل، وآتاه الله الإيمان. لما قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالم. ترى معنى الإسلام هو ثمرة للتوحيد، التوحيد هو الإيمان. ولذلك سبحان الله الإسلام والإيمان لو تأملها كل واحد يؤدي للثاني. الإسلام، الدخول في الإسلام يؤدي للإيمان إذا كان استمر في الطريق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنت الآن سلمت ودخلت في السلم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء. إذن الإيمان ثمرة للإسلام، والإسلام ثمرة للإيمان. ليه؟ لأنك أنت لو آمنت سلمت. والآن منازعتنا للخالق جل وعلا، نعوذ بالله من المنازعة، يعني الكفار ينازعون النزاع الأكبر، لكن المؤمن أحيانا يصير عنده نوع يعني تعتعة. هو هذا الفرق بين الصديق وبين المحدث وبين النبي وبين الولي وبين كل واحد على درجته. الفرق هو هذا. الخليل الأكبر، الخليلين لو تفكر في حياتهم، وأيضا في فرق بين محمد وإبراهيم حتى، لو تفكر تسليم تام خلاص، واحد مسلم أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ثم بعدهم يبدأ عند مسألة التسليم، هذه الناس يتفاوتون في التسليم، والتسليم من آثار التوحيد، ولذلك التقطها ابن عبد الوهاب رحمه الله فقال عند الحديبية ظهر تسليم عمر وتسليم أبو بكر، هذول الأكابر يعني، ظهر الفرق الطفيف اللي بينهم. والإسلام والتوحيد هو أن يكون عندك يقين إن هذا الخالق رب، والرب يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، يهدي ويضل، وهذول أعطاهم هداهم وهذول خذلهم. هذا هو نظام التوحيد. وأنت لو أيقنت بأن الواحد لا يرضى بالمشاركة سلمت وأبغضت المشرك وعرفت كل شيء، كما قال ابن عباس نظام التوحيد. المشرك إيش معناه؟ المشرك ما رضي إن الله هو الواحد، سواء في التشريع ولا في الإلهية، ولا ما رضي إن الخالق هو الواحد، يدخل معه هذا التدخيل، هذا هو الكارثة الكبرى. التوحيد هو الأساس، من أساس التوحيد حتى الهداية حتى الميثاق. أنت فكر في الميثاق الآن، ما يفعله إلا رب، الميثاق ما يفعله إلا رب، لأن هذولا لن يختلف مسار حياتهم عن ما فعلوه في وادي نعمان. قدر فهدى، أولا كيف أخرجهم من صلب آدم، وكيف وكيف وكيف وكيف نثرهم، وكيف شهدهم، وكيف وكيف ردهم في الأصلاب، وكيف ولدوا مرة أخرى، وكل واحد خلق، اللي خلق للنار ميسر لعمل أهل النار، واللي خلق للجنة ميسر، هذا لا يفعل إلا رب، يخلق ما يشاء ويختار. فلذلك هو نظام التوحيد. ولذلك أيها الإخوة، كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، الصحابة علومهم غير علوم المتأخرين. المتأخرين يخوضون في الفروع ويتركون الأصول، الصحابة رضي الله عنهم كلامهم في الأصول. الميثاق هذا مرتبين عليه أشياء كثيرة جدا، وأنا ذكرت يمكن بعض الأمثلة في الدرس الماضي، مرتبين عليه مسائل كثيرة جدا على الميثاق، مسألة الأطفال المشركين، بل حتى مسائل فقهية، تخيل مسائل فقهية مرتبين على الميثاق. مثل ماذا؟ مثل مسألة العزل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، العزل وش معناه؟ أن الإنسان يجامع المرأة ولا ينزل خشية الولد، قال لا عليكم ألا تفعلوا، افعل أو لا تفعل، والله ما من نفس منفوسة خرجت الخروج الأول إلا ستخرج الخروج الثاني لو تأتي بموانع الدنيا. اللي خرجت في وادي نعمان لابد أن تخرج، اعزلوا أو لا تعزلوا. إذن الربط، بل حتى الإجابة على الأسئلة. يعني الآن عندنا سؤال نعرف جوابه، لكن ترى له جوابين، لكن الجواب الثاني هو متى تقوم الساعة، ما المسؤول عنها؟ بيعلم السائل. متى تقوم الساعة؟ إذا انتهى العدد. متى ينتهي العدد؟ الله أعلم، ستعود الأول، لكن هذا الجواب صحيح وأجابوا به الصحابة. متى ينتهي الخلق؟ متى إذا انتهى العدد. الذين خرجوا في وادي نعمان إذا تكاملوا انتهى. سؤال آخر، إلى كم يبقى أهل القبور في قبورهم إذا انتهى العدد؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم. اللي خرج في وادي نعمان هذا سيخرج، واللي أخذ كتاب الظلمة ولا في النور يقدر لما هدي له. ولذلك من الصحابة من قال يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاء والسعادة، هذه فرغ منها. وبعضهم يقول لا، حتى الشقاء والسعادة كما قال عمر. نقرأ الآثار، أما الآيات هذه ما لها حد. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. رواه أحمد. نعم، هذا معنى الميثاق. يا سبحان الله اللي يهونون منه، اللي يقولون ما نذكره ولا الله، أنهم منهم أحمق الناس، سبحان الله العظيم. القرآن كله فيه والتوحيد قائم عليه، يقولك والله الميثاق هذا مو بحجة ولا ما نذكره، كان مو بحجة ما يفعل الله عبث. كذلك من الأدلة، شوف الآن هنا ذرأ وبرأ، قول عز وجل في سورة البينة، والبينة بالذات نزل جبريل من السماء يقول: يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، إن الله أمرك أن تقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. قال أبي: يا رسول الله سماني باسمي واسم أبي في السماء. قال: إي والله سماك باسمك واسم أبيك. فبكى أبي رضي الله عنه، وحق له أن يبكي، هذا شرف وخوف أيضا. البينة فيها أدلة التوحيد، وأبي بن كعب أكثر الصحابة تكلم في الميثاق. قول عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، ثم ذكر السبب فقال: أولئك هم شر البرية. حتى في الميثاق كانوا هم شر البرية، يعني شر من برأ، ولذلك تركهم في الظلمة. قد تسأل تقول: لماذا في النار خالدين فيها؟ قال: أولئك هم شر البرية، لو علم فيهم خيرا لا أسمعهم. نعم، صلى الله عليه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من قد أردت صلى الله عليه. يقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. وفي لفظ قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا أن تشرك بي. متفق عليه. فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يوف به فهو الكافر. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. ما سمي سيد إلا أنه سيد، يعني هذا الدعاء سمي سيد، والسيادة ليست سهلة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتالوا. فلماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد؟ هذا الدعاء بالذات ليش هو السيد؟ لأنه مليء بمعاني التوحيد والتقرب إلى الله عز وجل، والإقرار وتجديد العهد وتجديد الميثاق وتجديد الأمانة وتجديد اليقين بالوعود، ولذلك يغفر الله له من قاله غفر الله له. نعم. قوله وأنا على عهدك ووعدك. وأنا على عهدك، يقول الرجل في السيد الاستغفار: وأنا يا رب على عهدك. نعم، ووعدك. يريد العهد الذي أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم، فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية. وأراد بالوعد ما قاله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: إن من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترض عليه أدخله الله الجنة. نعم. وأما الأثر يزيد، هذا نقلناه للفطرة، هذه بعض الأحاديث، في آثار قرأنا بعضها في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي، ونقرأ بعضها. يقول هنا عن أبي بن كعب قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، إلى قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، قال: جمعهم جميعا فجعلهم أزواجا، نفوس زوجت، ثم صورهم صور. وكما قلت لكم الصور ما تعني شيء، أهم شيء الأرواح والعقول والأنفس، في أي صورة الله أعلم. ثم استنطقهم، يقول أبي، وهذا أمر غيبي ما يقول أبي من تلقاء نفسه، فقال: ألست بربكم؟ أي الإله. قالوا: بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة: لم نعلم بهذا. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا. هكذا نحن جميعا نطقنا لما استشهدنا في وادي نعمان، جميعا قلنا: نشهد يا إلهنا أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. كل واحد بصم وأقر وأشهد. فقال الله عز وجل: فإني سأرسل إليكم رسلي وأنزل عليكم كتبي يذكرونكم بهذا العهد والميثاق، تذكير، فلا تكذبوا رسلي وصدقوا بوعدي، فإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي، سأنتقم ممن أشرك. قال: فأخذ عهدهم وميثاقه، عهود ومواثيق مؤكدة، والله لا يفعل الشيء عبث جل وعلا. ثم رفع أباهم آدم عليهم فنظر إليهم. كل بني آدم، ما في وادي في الدنيا اجتمع في بني آدم إلا وادي نعمان هذا، ما بينه وبينه إلا الجبال هذه. فرأى آدم فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ومن هو دون ذلك، فقال: يا ربي لو شئت سويت بين عبادك. فقال: إني أحب أن أشكر. وهذا حتى في الهداية والضلال، لو شئت لو شئنا لأتينا كل نفس هداها، أحب أن أشكر. وأعظم الشكر الشكر التوحيد. قال: والأنبياء يومئذ كالسرج، يعني إضاءة من بين بني آدم اللي اختيروا للنبوة وهم في صلب آدم لما نثرهم كالذر كالسرج مضيئين، هذا الأنبياء. قال: وجمعوا الأنبياء وخصوا بميثاق آخر، وهو: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح. قال: وهو قوله الميثاق كله فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الظهور الثاني على الفطرة مربوط بالظهور الأول على الميثاق. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، نحن ظهرنا للدنيا مرتين وأعدنا مرتين، والميثاق موجود. إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وأيضا في سورة آل عمران: إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه. قال أبي: وهو قول الله عز وجل فطرة الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أبي: وهو قول الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد. أكثر بني آدم نقضوا الميثاق وخانوا الأمانة، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، الفسق الخروج. وقال أبي: وهذا أيضا قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وكلمة سمعنا وأطعنا تدل على الأمانة، تدل على الأمانة أيضا، لأن فيها يعني تحميل شيء أمر نهي. قال: فكان في علم الله يومئذ من يكذبه ومن يصدقه. هم كلهم أدوا الميثاق، لكن في ناس سيكذبون وناس سيصدقون، اللي يصدقون ألقى عليهم النور، واللي سيكذبون تركهم في الظلمة. وكانت روح عيسى بن مريم من تلك الأرواح، يعني من ليس له أب، لكن كانت روح عيسى موجودة أيضا من بني آدم، التي أخذ الله عهدها وميثاقها لزمن آدم، فأرسله الله إلى مريم في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. هذا على أحد التفسيرات إن الروح اللي جاء لمريم ليس جبرائيل، وإنما هو روح عيسى نفسه صورت لمريم. قال أبي: ودخل من فمها من فيها وحملت به. وذكر أيضا أثر آخر لأبي مثل هذا، وقال وذكر أن أيضا من قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. وقلت لكم أيضا تفسير مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل هو أكثر التفاسير اللي ركز على هذه النقطة، لا يكاد تمر عليه آيات إلا ربطها بالميثاق، لأن القرآن كله مربوط بهذا. وفيه أثر أرسل إلى أحد الإخوة يقول: لا يوجد إلا في تفسير المقاتل ابن سليمان، وهو قوله هنا عن ابن عباس: لما خلق الله جنة الفردوس وغرسها بيده وفرغ منها لم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر، قال تبارك وتعالى: تزيني فتزينت، قال تكلمي فتكلمت، فقالت: قد أفلح المؤمنون. قال لها: من هم؟ قالت: الموحدون، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وذكر كلام طويل فيها. قال: وأنا قائم على الحوض أرد عنه أمم الكفار كما يرد الراعي غرائب الإبل حتى تأتي أمتي غرا محجلين. قال معاذ: يا رسول الله لقد سعد الذين يشربون من حوضك. قال: ويحك يا معاذ، من خلق في بطن أمه موحدا ويؤمن برسوله فهو يشرب من ذلك الحوض. قال معاذ: ما أكثر ما يخلق في بطن أمه مشركا، ثم يولد وهو مشرك، ثم يموت مؤمنا. سؤال هذا موجود. قال: يا معاذ ويحك، من مات مسلما فقد خلق في ظهر آدم مسلما حتى لو مر به شرك. إذا كان أول أمر سيكون آخر الأمر مطابق لأول أمر، واللي في الوسط هذا ابتلاء، والعكس. يا ويحك يا معاذ، من مات مسلما فاعلم أنه قد خلق في ظهر آدم مسلما ثم تداولته ظهور المشركين وربما أشرك معهم ثم يسبق عليه الكتاب الأول ويعود الأصل، كل واحد يرجع الأصل. ثم تداولته ظهور المشركين فأولئك إخواني. وقال بعض السلف يعني أقول كل واحد يرجع لأصله، إبليس خلق كافرا، كان في وقت من عمره زاهد وعابد وعالم ورجع لأصله، وسحرة فرعون خلقوا مؤمنين وكانوا أكثر أعمارهم سحرة أشقياء يسحرون الناس ويشركون بالله، وعند الموت رجعوا لأصلهم. كل واحد يرجع لأصله اللي الله يعلمه، وهذا من تمام الربوبية وتمام التوحيد، يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. هذا هو التوحيد الصحيح، هذا هو كلام ابن عباس الصحيح، القدر نظام التوحيد. إذا ما عندك منازعة في القدر وتقول يا رب سلم سلم، وتقول كما قال هنا أبو عثمان النهدي، قال لأنا بأول هذا الأمر أفرح مني بآخره، يعني كون كما قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهدي. يقول هنا أبو سعيد الخدري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا، إن تكن النفس المنفوسة ممن أخذ الله منها الميثاق فلو كانت في صخرة لانفلقت منها حتى تخرج. إذن العزل وعدم العزل هو صحيح سبب لكن ما يغير شيء. إذا كانت النفس اللي تحاول ألا تخرج قد أخذ منها الميثاق، والله لو كانت في جوف صخرة أو في السماوات أو في الأرض لانفلقت عنها حتى تخرج. أحصاهم وعدهم عدة، أهل القبور ينتظرون تمام العدة اللي خرجوا الخروج الأول. وذكر نعيد الأثر أيضا اللي عن الحجر الأسود، قال عمر إني لا أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، قال علي بلى يضر وينفع، إن الله لما أخذ المواثيق في وادي نعمان قال الحجر الأسود افتح فمك، ففتح فمه وجعل المواثيق كلها في رق في كتاب وألقمه في الحجر الأسود، فمن استلمه يشهد بالتوحيد شهد له الحجر الأسود يوم القيامة، ألا ترى أنه يضر وينفع؟ يشهد. قال علي عمر لا أعيش، أسأل الله لا أعيش في زمان ليس في علي أبو الحسن. هذا حتى الحجر الأسود مرتبط بالمسألة هذه، وادي نعمان وعرفات والمشاعر والبيت كلها متقاربة سبحان الله. وهذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تقبيله أو مسحه وتقبيل اليد، أو حتى المحجن، المحجن يستلم به العصا ويقبل المحجن. هذا الشيء يفسر هذا الشيء والله أعلم، ولا ليس من يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقبل أشياء هكذا مادية إلا لسبب، يضع المحجن على الحجر ثم يقبل المحجن. والآثار في هذا كثيرة جدا لا تكاد تنتهي، وذكر هنا عن ابن مندة وعن في الرد على الجهمية وعن الدارمي في الرد على الجهمية وعن ابن شاهين. المهم أنها بحر لا ساحل له، والحمقى يقولون آية الأعراف إذا تخلصتم منها انتهى الميثاق، شوفوا لا تأويل ولا قولوا ما نذكر وانتهى الموضوع. المصحف كله والصحابة يربطون التوحيد كله بما حصل في الميثاق، والأدلة كلها أولها الميثاق ثم الفطرة ثم اللمة ثم المصباح ثم آية الأنفس والآفاق هكذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء ولا يجعلنا من الأشقياء، ونعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من أهل الظلمة ليسبق عليهم الكتاب إذا بقي بينه وبين الجنة ذراع واحد فيعملون بعمله النار فيدخلوها. وندعو كما دعا عمر، اللهم إن كنا من أهل الشقاوة فامحنا واكتبنا من أهل السعادة، وإن كنا من أهل السعادة فزدنا إيمانا ويقينا وفقه، وتب علينا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وإن من أعظم أسباب الثبات الاعتصام بالله وعدم الاستغناء بالنفس، وإن من أعظم أسباب الضلالة الاستغناء عن الله عز وجل، أما من استغنى فأنت له تصدى. وقال عز وجل في سورة أول سورة أنزلها في القرآن كلا إن الإنسان لا يطغى ويخرج عن الصراط وينقض الميثاق ويخون الأمانة، متى يطغى؟ أن رآه استغنى، إذا شاف أنه استغنى عن ربه. حتى في الهداية إذا رأى أنه بيصل الحق بنفسه ولا بيهتدي بنفسه ولا بيثبت بنفسه، وهذا أن رآه استغنى سيطغى. وإذا كان طول حياته يقول يا رب سلم سلم، من أنا إن لم تقمني، أنت القيوم تقيم على الصراط، لو تكني نفسي طرفة عين أزل. شو معنى القيوم؟ يقيمك على الصراط، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ويقيمك على الصراط، لو يتخلى عنك طرفة من ثانية تسقط. فالله عز وجل اعتصم به ولا تخف، إن ربي على صراط مستقيم، وإن جاءك بلاء من نفسك، وإن جاءك خير من ربك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.